كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بما يسرهم ويبشرهم برمضان اذا نام ويقول ابشروا هذا شهر رمضان شهر مبارك. والله جل وعلا ذكر في كتابه ايات كثيرات فيها بشاره كما في قوله جل وعلا فبشر عبادي من سنه قبل يتبعون احسنه يبشره ربه برحمته منه ورضوانه وجنات له فيها نعيم مقيم فبشرنا به اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. في ايات كثيرات فيها التبشير وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون امرأته قائمة ضحك وشمها في إسحاق ومن وراء إسحاق وإلى غير هذا. فالمقصود أنه سبحانه ذكر في آيات كثيرات تبشر عباده بما يسرهم وبما فيه سعادتهم وصلاحهم. هكذا المسلمون يبشر بعضهم بعضا بما يسرهم وبما يطيب لهم ينفعهم من ولد ومال فتح من المسلمين ونصر لهم على عدوهم وغير هذا مما يسر المسلم. ومن هذا قصة خديجة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يبشرك عن الله عن الله بيته في الجنة من قصب يعني من اللؤلؤ لا صحاب فيه ولا سحب. فبشرها بهذا القصر أعده الله لها بجنة رضي الله عنها وأرضاها ليس فيه ما يؤذي ويكره من الكلام السيء والكلام الفارغ ليس فيه صحاب ما يصب ليس فيه ما يؤذي من كلام سيء ولا من عمل متعب بل فيه الخير في الانهار الجاريه والنعيم المقيم. وهكذا قصه ابي موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بئر عريس لما توجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عن الانصار ودخل في الحائط قضى حاجته وتوضا وجلس على سفير البئر وجاء ابو موسى ولزم الباب وخبره ان من حفظ الباب فاستاذن الصديق رضي الله عنه اول ما جاء فقال له ابو موسى على رسلك فاستاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائذن له وبشره بالجنه. ثم جاء عمر فدفع الباب فقال ابو موسى على رسلك حتى استأذن فقال له إذن له وإحنه بالجنة. ثم جاء عثمان كذلك قال إذن فاستأذن له فقال له إذن له وبشره بالجنة على من ما تصيب. فبشر عمر موسى بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عثمان لما بشره بذلك الحمد لله والله المستعان. يعني الحمد لله على ما يسر منه الوعد بالجنة وأما البلوى فقال اللهم استعان. وقد أصيب بالبلوى سلط عليه جماعة في آخر حياته وقاوموا عليه وتألموا عليه حتى قتل رضي الله عنه. وهذا القتل الذي ظلم به عثمان تعدى عليه طائفة شبه عليها ولبس عليها فوقعت في هذه الجريمة النكرة له فيه خير عظيم وشهادة وغير عظيم لأنه مظلوم. والخلاصة من ذلك أنه لا بأس لا يبشر المسلم بل يستحب أن يبشر المسلم بما يسره ومما ينفعه من أمور دينه ودنياه لأن مسلم هو مسلم يسره ما يسره ويسره ما يسره. فتبشير المسلم بما ينفعه فيه شيء من الإناس وتآلف القلوب والتقارب بين المسلمين

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد، قد سبقت ايات كثيرات واحاديث في فضل التبشير بالخير والتهنئه بالخير، وانه يستحب المؤمن ان يهنئ اخاه ويبشر اخاه بما بلغه من الخير وبما علمه من الخير، لان المسلم اخو المسلم يسره ما يسره ويضره ما يضره، وهم اخوه متحابون متعاونون كجسد واحد وكبناء واحد، كما قال عليه الصلاه والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اشتكى من العمر تداعى له سائر ليس بالسهاد والحمى. فلهذا يشرع انه يهنئه بالخير من سلامة من مرض، من وجود ولد، من زواج، من سلامة من مصيبة، إلى غير ذلك من أنواع النعم. قد سبق أن الله جل وعلا بشر عباده بأنواع من البشرى كما تقدم في قوله تعالى: بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. قال تعالى: يبشره ربه برحمة منه ورضوان وجنات له فيها نعيم مقيم، إلى غير ذلك من البشارات الكثيرة. وهنا كان بذلك في بعض الأوقات بين أصحابه إذ قام لحاجة فأبطى عليه، فخافوا عليه يكون قطع دونهم من بعض الأعداء من المنافقين أو اليهود وغيرهم، ففزعوا يلتمسونه، فكان أبو هريرة ممن نزع فذهب إلى أطراف المدينة يتبع أثر ويسأل عنه، حتى أتى حائطا من الحوائط المسلمة من المساكين الأنصار، فدار حوله يلتمس الباب فلم يجد، وكأنه ظن أن الرسول فيه أو قيل له إنه فيه، فوجد جدولا فيه ماء يدخل هذا الحائط، فتحفز ودحل، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط، سأله النبي عما جاء به، فأخبره أبو هريرة، فقال له: خذ علي هاتين واخرج، ثم وجدت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وهذا جاء في عدة أحاديث، وبشروا بها صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد والإيمان بالجنة إذا استقاموا، فمن أحد الله واستقام على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فله جنة، وإن جرى عليه ما جرى، وإن أصاب بعض الذنوب فإن مرده إلى الجنة، وإن كان قد يعاقب على بعض الذنوب ويدخل النار بعض الذنوب، لكن إذا مات على التوحيد والإيمان ومنتهى إلى الجنة، وإن جرى عليه خطوب وإن عوقب في بعض الذنوب، لكن من استيقن قلبه بالإيمان والتوحيد فإنه لا يصر على السيئات، بل يدفعه إيمانه وتوحيده إلى التوبة والحذر، فيموت على الاستقامة فيكون له جنة من أول وحدة. هذا في تفكير المسلمين بما يشعر، فأنت واحد منهم تبشر إخوانك بما يشعرهم إذا علمت شيئا من حال أخيك أو جارك أو قريبك أن أثر وبشر له بما يشعر. في حديث عمرو بن العاص لما حضره الأجر عمرو بن العاص منه في أهل الصحابة ومن أهل الرأي وبعد النظر والدراسة، كان إسلامه متأخرا في زمن الهدنة بين النبي وبين أهل مكة، كان من رجالات قريش وكبارهم، وكان مع معاوية لما الخلاف بينه وبين علي، كان مع معاوية في الشام، حصل فتنة، فلما حضره الأجل جعل يبكي فيقول له الذي أبكي ألم يبشرك الرسول بكذا ألم يبشرك الرسول بكذا، وهو خائف مما حصل في آخر حياته من الفتن التي يرى فيها قتال الصفين يوم الجمل. فقال يا بني إني كنت على أطباق ثلاث، يعني على حالات ثلاث. الحالة الأولى كنت كافرا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأود أني لو تمكنت من قتله، فلو مت على هذا لكنت من أهل النار. ثم هداني الله للإسلام، دخل الإسلام في قلبي، كان الرسول أحب الناس إلي وبايعته على ذلك. ولما أراد البيعة نبض يده قال ما لك يا عمرو؟ قال إني أريد أن يغفر لي ما تقدم. فقال ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، يعني يجب ما قبله ويقوم ما قبله، والهجرة تنقم ما قبلها والحج يقوم ما قبله، وهكذا التوبة كما في الحديث الآخر. ثم بايع صلى الله عليه وسلم قال فكان أحب الناس إلي. قلت لا أستطيع أن أملأ عيني من النظر إليه إجلالا له وتعظيمه وتكبيره عليه الصلاة والسلام، ولو سألني أحد أنا صفة لم أستطع أن أصفه، يعني ما أستطيع أن أملأ عيني من النظر إليه. لو مت على هذه الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. هذا من باب الإزراع للنفس والانكسار بين يدي الله عز وجل. ثم ذكر الحالة الثالثة لأنه ولي أعمالا مع معاوية في الشام والحرب التي بينه وبين علي، ثم ما أدري ما حالي فيها، هذه التي أخافته وجعل يبكي. فإذا أنا مت فلا تصدني رائحة ولا نار، وإذا دفنتموني فقفوا عند مجلس وعند قبري فترة تنحر يزور ونكسحوا لحمها حتى استأنس بكم وانظر ما له ماذا يقولون، يعني للدعاء له والاستغفار والترحم عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بين الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيه وسالوا التثبيت فانه لا نعس. السنه بعد الدفن ان يقف المشيعون بعض الوقت للدعاء له المغفره والثبات على الحق ولو قليلا ولو أقل مما تعجزون. المقصود فعل السنة والدعاء على هذا الدفن. قال يقول إذا برأ الناس اسألوا لأهل وتعرس استغفروا لأبيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل سؤالا من ملك إلا ويسأل لها التثبيت على الحق والإصابة في الجواب. الشاهد من هذا يقول عبد الله بن عمرو لأبيه ألم يبشرك الرسول بكذا ألم يبشرك بكذا، فهذا في بشارة المسلم بما يسره ولا سيما عند الخوف وعند حضور الأجل، يذكر بنعم الله عليه ويذكر بما له من خيرات ويوصى بحسن الظن بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منهم إلا وهو يحسن ظنه بالله، وإن كان له هبوات وزلات فليبادر بالتوبة والندم والإقلاع ما حصل من الله عز وجل الذي يتوب على التائب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وتوبوا من الله جميعا أيها الذين آمنوا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا من الله توبة نصوحا. قال الحق النصارى أفلا يغفر الله ويستغفرون الله غفور رحيم. قال عليه الصلاة والسلام التائب الذنب من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام التوبة تجب ما كان قبله، يعني تمحو ما كان قبله. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

كان يقول للناس في مناسك الحج كلوا عني ناسك فلعلي لا أطعكم بعد عهدها. خطبه في الطريق قال أن يوشك قال إنما أنا بشر إني شخص من بني آدم مكتوب عليه الموت يوشك أن يأتي رسول ربي يوشك أن يقرأ رسول ربي يعني ملك الموت فأجيب. وهذا تمهيد لما يقوله بعد هذا من وصية قال بعدها وإني تارك فيكم ثقلين إني شيئين عظيمين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور وتمسكوا بكتاب الله واستعصموه حتى على كتاب الله ورغب فيه لأنه طريق النجاة وسبيل السعادة كما قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ثم قال وأهل بيته لزوجاته وأقاربه الأجنبي أذكركم الله بأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي ليصرف بهم أيضا من يحسن إليه وكف الأذى عنهم فأوصى بأهل بيته والإحسان إليهم وعدم الأذى لهم هم أزواجهم وقرباتهم من يهاجم هم أقرب الأقربين إليه العباس عمه علي بن أبي طالب أولاده وأولاد أبي طالب عقيد وغيرهم من ينتسب الى هاشم وهو اقرب الناس اليه فان بطله الادنى هو بنو هاشم عليه الصلاه والسلام قال فيه وصيه لتقوى الله وما ينفع العبد من تمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصيه لاقاربه كان يوصي اباه واخوته لاقاربه والاحسان اليهم هذا من النصح لله والعباد النصح لله والعباد الوصية ما ينفع العبد في دين في دينه ودنياه هكذا قصة عمر لما قال بالعمرة السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسى يا أخي من دعائي قال عيشنا في دعائي هذا من باب التواصي بالخير أنه لا بأس أن يقول المؤمن لأخيه ادعو لي يا أخي أو أشركي في دعائي ولا تنسني من دعائك لا بأس بهذا قد يستجاب من المؤمن لأخيه في الحديث الصحيح دعاء المؤمن لأخيه في الله مستجاب الحديث الآخر إذا دعا الرجل لأخيه في الله الغريب قال ما تكون موكل آمين ولك ببيته فالتواصي بالخير والتناصر والتعاون على البر والتقوى أمر مفروض والصحيح ان الذي قال للصحابه انه يقدم عليكم خروج اليمن وفيهم رجل قال له اويس بر بامه اصابه براس فبدئ منه الا موضع عليه فمن لغله منه فليكون منه الاستغفار فلما قدم المدينه طلب ابن عمر الاستغفار ومن وافقه من الصحابه رضي الله عن الجميع هذا يدل على ان الانسان تتقي لله ولا سيما البر والديه ترجى اجابه الدعوه لايمان وتقوى وبر كذلك حديث مالك بن الحويل كذلك حديث مالك بن الحويل الليلي لما قدم واصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وافدين وكانوا شبابا متقاربين نحو العشرين فعلمهم أوصاهم عليه الصلاة والسلام ولما رأوا قد استأذنوا من أهلهم قالوا ارجعوا إلى أهلهم فعلموهم أمهم وصلوا صلاة كذلك كذا وصلاة كذلك علموا كيف أوقات الصلاة وصلوا بوراء طول المصلين وإذا حضر الصلاة فليؤدي الزكاة عنهم يوم القيامة فعلمهم ما يحتاجون إليه عليه الصلاة والسلام

وجوه الشر ووجوه الخير، فتجتنب وجوه الشر وتحصل وجوه الخير. في حديث جابر من الاستخاره رضي الله عنه كان يعلمه الاستخاره في الامور كلها، يعني التي فيها اشتباه عليه، يعني الشيء ليس فيه اشتباه ما فيه استخاره، ما يستحي كيف ان يصلي وما يصلي، لا يستحي ان يصوم رمضان وما يصوم رمضان، لا يستحي ان يؤدي الزكاه وما يؤدي الزكاه، يعني هو مفروض معلوما، انما الاستخاره في الشيء الذي قد يشتبه معه او في وسيله اليه كالزواج والمعامله مع احد من الناس وشراء حاجه فيها خطر او السفر في اوقات الخوف وما اشبه ذلك. فاذا هم بامر ودعت الحاجه الى الاستخاره فيه فان يصلي ركعتين غير الفريضه الناجح، ثم بعد ما يصلي يدعو ربه بهذا الدعاء: اللهم اني اسالك بعلمك واسالك بقدرتك واسالك بفضلك العظيم، فانك تعلم ولا اعلم، تقدر ولا اقدر، وانت اعلم. اللهم ان كنت تعلم هذا الامر فاسالني باسمك، اسمي هذا الزواج، هذا السفر، هذه المعامله، ما اشبه ذلك، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة الأمر، أو قال في عهد أبي وعهد فاقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هو سميع بعلم، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة الأمر، أو قال في عهد أبي وعهد يمسكه من الرجل فالقى في معاشي وعقيبتي، او قال في عهد النبي وعلي كل حسن انا في دين ومعاشي وعقيبتي امني، يعني في الحاضر او المستقبل، فاصرف عني واصرفني عنه وقدم غيرك في محيطك عني ورددك. كان يعلمه هذا الدعاء كما يعلمه السوره في القران، ودعاء عظيم جامع في أمور الاستخارة، قد جمع الخير والسلام من الشر، ويستحب إلى الراعيين في هذا الدعاء لأنه دعاء مهم وهو كثير من أسباب الإجابة، كما في الحديث أن ربهم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه الإجابة والمصير. ولكم بقلب حاضر وصدق وطالب التوفيق، والله عز وجل قد وعد عباده بالاجابه لو تستجيب، والا سالك عبادي عن محمد قريب وجود دعوه حتى اذا دعانا، اذا دعا العبد ربه بصدق واخلاص واقبال على الله كان هذا من اسباب الاجابه. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب الذهاب الى العيد وعياده المريض والحج والغسل والجنازه. باب استحباب الذهاب الى العيد وعياده المريض والحج والغسل والجنازه ونحوها من طريق والرجوع من طريق اخر لتكثير مواضع العباده. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. باب استحباب التقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذا الحديثان في شرعية مخالفة الطريق إذا ذهب إلى العيد أو الجمعة أو الحج والعمرة، فالأفضل أن يكون له طريق للذهاب وطريق الرجوع. تأثم بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا تيسر ذلك، إذا تيسر يخالف الطريق. قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يخرج من طريق ويرجع من آخر، وهكذا قال ابن عمر صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته يخالف الطريق، يذهب إلى مكة من طريق ويرجع من آخر. كل ذلك والله أعلم بإظهار الإسلام وشهادة البقاع والسلام على أهل الطرق وإظهار مشاعر الإسلام. هذه حكم وأسرار باقلة الحكمة إلى هذه المخالفة لإظهار شعائر الإسلام، وقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل ليشهد له ما يمر به من البقاع أنه ذهب لهذه العبادة، ولا مانع من أن يكون ذلك في هذه الحكم كلها والأسرار كلها. وهذا كل ذلك إذا كان هناك طريقان، فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر إذا تيسر ذلك. أما إذا كان ما هناك طريقان، ما هي إلا طريق واحد أو فيه مشقة فلا حرج، إنما هو مستحب من باب الفضائل من باب الاستحباب. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على تحقيق هذه الحكم والأسرار التي أشار إليها كثير من أهل العلم. ثم أيضا قد يحصل في أحد الطريقين ما لا يحصل الآخر من دعوة إلى الله، من إنكار منكر ودعوة إلى خير، ومن تعليم، ومن قضاء حاجات عن الطرق إلى غير ذلك من المصالح. فإن تعدد الطريق بالنسبة إلى المؤمن يحصل فيه مصالح، فقد يمكن منكر ويدعو إلى خير، قد يعلم جهل، قد يقضي حاجة محتاج، وتعدد الطرق فيه مصالح كما تقدم. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ولف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم الجسار في ضد ذلك كالانتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستحضرات وأشباه ذلك. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتع على احدكم فليبدأ باليمنى، واذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى اولهما تنعل وآخرهما تنزع، متفق عليه. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، فهذه الاحاديث الكريمه تدل على شرعيه البدء باليمين واستعمال اليمين فيما هو كالشعر والتكريم والتقديم والعنايه كالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والعطاء واللبس والترجل والوضوء والغسل ونحو ذلك، ودخول المسجد والخروج من الخلاء وما أشبه ذلك مما هو جدير بالتكريم يبدأ فيه باليمين. اللهم دعت على اليمين وأعطى على الحق كتابهم بأيمانهم كما قال عز وجل: فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرءوا كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عهد في جنة معاد يقربها ثانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفوا في الأيام الخالية. قال جل وعلا: ما أصحاب ميمنة ما أصحاب ميمنة، تعظيما لشأنهم وإظهارا لفضلهم. بل يمين لها صفة التقديم، والبدء باليمين كذلك، فيبدا باليمين وتستعمل اليمين فيما هو مقصود لذاته وما هو يجر بالتكريم والعنايه كما تقدم من الغموم والرسل والاكل والشرب والمصالحه والاخذ والعطاء ونحو ذلك، واليسار تكون ضد ذلك المغفوله المغفولات هو المستكرهات والقلق والاذى كله يكون باليسار. ومن الاداب الاسلاميه من الاداب الشرعيه قالت عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وبشانه كله. تنعله يبدا باليمين، طهوره يبدا بيده اليمنى ويده اليمنى، ترجله يسرح من شعره راسه والشق الايمن قبل الايسر، وكذا في الحرب يحلق الايمن قبل الايسر، وهكذا يقول رضي الله عنه: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم من طهوره واكله، واليسار لما سوى ذلك وللاذى. هذا يدل على ان اليسار لما يستقرر ولما هو مفهوم، واليمين لما هو فاضل ومقصود. هكذا حديث ام عطيه في قصه الست زينب ابنته: ابدأ بما يمينها ومواضع الامور منها. قال النبي حديث ان الله اذا توضاتم فابدأوا من يمينكم واذا لبستم فابدأوا من يمينكم. هكذا حديث ابي مالك صلى الله عليه وسلم: إذا تعالى أحد فليبدا باليمين، وإذا خلع فليبدا باليسار، وتبدون أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كل يمين سم الله وكل يمين. والأحاديث هذا كثيرة، ينبغي المؤمن أن يتأدب الآداب الشرعية في كل شيء، ليكون بيمينه ويشرب بيمينه ويصافحه على بيمينه ويأخذ ويأخذ ويعطي من يمينه. فإذا توضأ كذلك يبدأ من اليمين تغسل غسل يبدأ بشق اليمين، وإذا حلق يبدأ بشق الأيمن، وإذا دخل المسجد يبدأ باليمنى، وإذا خرج يبدأ بالشملى باليسرى، وهكذا إذا انتعل يبدأ باليمنى، ولبس السراويل يبدأ بالثم الأيمن، وفي الخلع يبدأ بالأيسر. كل شيء له يمين وشمال، يبدأ باليمين باللبس ويبدأ باليسار بالخلع. الله جل وعلا شرع لنا الآداب الشرعية وجبل نبينا صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وإنك لا على خلق عظيم وليب الأخلاق العظيمة. أخذ باليمين واستعمال اليمين بما هو مقصود بما هو فاضل، واستعمال اليسار بما سوى ذلك، وترى يتعاونان تعاون هذه مع هذا، تعاون مع اليسار تعاون كتكميل واليدين إن كان عند الحرام وعند الرجوع وعند الرفع منه، تقعهما جميعا متعاضدتين كلاهما، وعند قيام الشهد الاول الى الثالث توقعهما جميعا، ويضعهما جميعا حيال منكبيه ويقع حيال اذنيه عند السجود، ويضع اليمنى على اليسرى حال وقوفه على صدره، وهكذا يرفعهما في استسقاء استسقي رفع يديه استسقي يقوم الليل جميعا تاره يدعيهما، فيستعملهما جميعا عند الحاجه، ويبدا باليمين ويستعمل اليمين لما يكتفى في اليمين الاشياء المقصوده والكريمه، وباليسار الاشياء المفروضه، ويستعملهما جميعا عند الحاجه الى ذلك، كما في وعيهما عند الظهور عند الرفع عند كبيره الاحرام عند الاختيار الاول وعند وعيهما في وقت الاستسقاء، وفي غير ذلك من الشؤون التي تحتاج الى تعاونهما كحمل الاثقال وفك الحبال ونحو ذلك من يحتاج الى اليمين واليسار. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود والترمذي وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رأى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحناق شقه الأيمن فحنقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، ثم فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث كل شيء قبلها من الأحاديث دالة على شرعية المساعدة باليمين في كل ما من شأنه التكريم والتعظيم، واليسار لما سوى ذلك من الأذى والمخولات والخلع والعاشياء والسراويل والنعال وأشبه ذلك. والسنة المؤمن أن يراعي ما راعاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، فيجعل يمينه لأكله وشربه وأخذه وعطائه ومصافحته لإخوانه ونحو ذلك، ويجعل اليسار المفعولات كالاستنجاء والانتثار وإزالة الأذى، وهكذا في الخلع يبدأ باليسار من عليه وأميه وأشباه ذلك ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم تنعله وترجله وطهوره ومشانه كله. وهكذا حديث ابي هريره اذا توضاتم ولبستم فابدؤوا من يمينكم، او بالوضوء يبدو بالايمان باليمين باليدين والرجلين، والغسل كذلك يبدأ بالجانب الايمن، وهكذا في الملابس يبدا بيده في فمه الايمن قبل فمه الايسر، وادخال يده في نعله اليمنى وفي اليمنى قبل اليسرى. ولما حلق عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع امر الحلق ياخذ الشق الايمن ثم الشق الايسر. فعليك ايها المؤمن بالتحري والتاسي لما فعله النبي عليه الصلاه والسلام، كما قال الله جل وعلا لقد كان في رسول الله اسوه حسنه، وامر ابا طلحه ان يقسم الشق الايسر من النافع من شعرات الشق الايسر، ثم ذلك لما جعل الله شعره من البركه، ان الله جعله مباركا في شعره وعرقه وسائر ما مس جسده عليه الصلاه والسلام. ولهذا كان الصحابه ياخذون من وضوءه ويتبركون من وضوءه الذي مس جسده لما جعل الله من البركه. وهكذا شعره لما حلقه في حجه الوداع اعطى نصف ايمن ابا طلحه لحاجه بيته يوم سليم، فالباقي النصف الثاني امره يقسمه في الناس لما في شعراته من البركه في جعلها الطيب او غير ذلك مما يحتاجه الناس. فالحاصل هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى عليه غيره التبرك بشعره وعرقه وظهوره ونحو ذلك، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يبقى عليه احد من الناس. ولهذا لم يفعله الصحابه مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، لان هذا شيء توقيف، ولان فعله مع الناس